المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والتي يسرنا أن نعرض فيها ما لدينا من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو مجلس القضاء، رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. الرسالة الأولى في هذه الحلقة وردتنا من المرسل أحمد علي معوضة من جامعة الملك سعود من أبناء اليمن الشمالي. الأخ أحمد يقول في رسالته: امرأة متزوجة أعطاها زوجها في حياته بعض المصوغات الذهبية كهدية لها، فهل للورثة أن يطالبوا بها بعد وفاة الزوج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنما يبذله الزوج لزوجته هدية من مصاغ أو غير ذلك لا يدخل في حقوق الورثة ولا يشمله الميراث ما لم يكن الإهداء واقعا في مرض موت الزوج، فإن الإنسان إذا مرض مرض الموت لا يملك التصرف في ماله وإعطاء بعض الورث دون بعض، وما دامت هدية مصاغ فهي في حكم الهدايا التي لا تعلق للميراث بها، والله أعلم. بارك الله فيك. سؤاله الثاني في هذه الرسالة يقول فيه: إذا قرأ الإمام الفاتحة فهل يلزم على المصلين قراءتها بعده، أم يستمعون إليه في قراءة السورة التي تليها، خاصة إذا لم يترك الإمام متسعا من الوقت بين الفاتحة والسورة؟ اختلف أهل العلم في وجوب القراءة على المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فمن قائل إن على المأمومين أن ينصتوا وأن لا يقرأوا حال قراءته لا بفاتحة الكتاب ولا بسواها، ومن قائل إن فاتحة الكتاب يجب أن تقرأ على كل حال ولا تسقط إلا عمن أدرك الإمام راكعا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وثبت أنه قال عن الصلاة التي لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب: إنها خداج، ومعناها ناقصة. فيفهم من هذا الحديث أن المقصود بلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي لا صلاة كاملة. وسمع النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم من يقرأ خلفه، فلما سلم قال، سأل أصحابه: هل من قارئ معه؟ فقالوا: نعم. فقال: إني أقول ما لأنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. والمسألة الخلافية كما ذكرت، وجمهور أهل العلم لا يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام في حال الجهرية إلا في سكرات الإمام. والذي أراه أن على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب في الجهرية والسرية، وأنه لو أنها لا تسقط عنه، وإذا لم يكن الإمام يسكت سكتات تسع قراءة الفاتحة، فليقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام أو قبل أن يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة، لأن القراءة ليست من الحركات والانتقالات التي لا يصح للمأموم أن يسبق الإمام فيها، وإنما القراءة يجوز له أن يقرأ فاتحة الكتاب قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة أو أثناء قراءتها أو في السكتات. فالذي أراه أن علي المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب. بارك الله فيكم. له سؤال آخر أيضا يقول فيه: ماذا يستحب أن يقرأ بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ هذا مكان دعاء الاستفتاح، ولكن كما أشرت دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب ولا ركن. إذا كان الإمام لا يسكت سكتات بعد قراءته الفاتحة وأمكنه أن يستعيذ ويقرأ الفاتحة قبل أن يشرع الإمام بسورة الفاتحة فهذا حسن لئلا يكون قرأ حال قراءة الإمام. بارك الله فيك. السؤال الأخير في رسالة الأخ أحمد علي معوضة من اليمن الشمالي، يقول: إذا صلى الإنسان صلاة الوتر 3 ركعات، فهل يصليهن متتاليات أم يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ثالثة؟ يجوز أن يصليهن بسلام واحد ولا يجلس بينهم في بعد الركعة الثانية، والأفضل أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم فيأتي بركعة الوتر، هذا هو الأفضل والأكمل. بارك الله فيكم. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردت إلى البرنامج من السائلة التي رمزت لاسمها بألف قاف عين ولم تذكر عنوانا. هذه السائلة تقول في رسالتها: هي فتاة تدرس في إحدى المدارس، وقد وضع نظام بأن على كل فتاة أن تخلع الحجاب عند وصولها للمدرسة، كما أنه تطرد من لم تلتزم بخلع الحجاب، لكنني أريد ألا أخلعه ولا أريد ترك المدرسة، فماذا أفعل؟ هذه السائلة بدون شك ليست من هذه البلاد. نعم، لأن هذه البلاد بحمد الله تفرض الحجاب ولا ترضى بخلعه، وإنما هذه من بعض البلاد الإسلامية التي امتحنت وابتليت بالتأثر بالتيارات العصرية المنافية للأخلاق الإسلامية، فأصبحت ترى أن التقدم والرفعة بالأخذ بأخلاق الغرب أو الشرق، وأن التمسك بالآداب الإسلامية والتخلق بالأخلاق الكريمة الموروثة عن سلف هذه الأمة تأخر وانحطاط، وهذا لا شك أنه نوع من الأمراض الاجتماعية التي يجب على الناس أن يسعوا لعلاجه، وعلى الأسر في البيوت وعلى الآباء والأزواج والأمهات أن يجتهدوا غاية الاجتهاد في علاج النفوس من هذا المرض الخطير الذي إذا حل أفسد على الناس حياتهم، فسلب الفتيات والفتيان ثوب الحياة فأصبحوا عراة من الحياة، وإذا عري الناس من الحياة لم يبق لديهم خير وصاروا يفعلون كما يشاءون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لا شك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وقد ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه المدرسة أو المدارس تفرض رمي الحجاب قبل دخول المدرسة، فالتعلم ليس واجبا ولا ركنا من أركان الحياة، التعلم الواجب هو أن يتعلم المرء كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، فإذا عرف كيف يعبد الله بقيت الزيادات في العلم من النوافل والتحسينيات. فإذا كانت الحياة لا تستقيم في هذا البلد الذي هذه الدراسة، وصارت السائلة ومن في حكمها في حكم المضطر لإدراك المعيشة، وبدون ذلك لا يحصل خير، فينبغي فلا بأس أن يسعى الإنسان بقدر ما يستطيع للتخلص. أما إذا كانت المدرسة من المدارس المختلطة التي يتولى الرجال التدريس فيها ويختلط الفتيان بالفتيات، فيجب على الفتاة أن لا تجلس معهم إلا متحجبة، وإذا لم تمكن من ذلك فلا أرى لها أن تدرس، وبإمكانها إن كان النظام يسمح لها في بلادها الدراسة منتسبة بأن تحضر العلوم في بيتها وتؤدي الامتحان أمكن. وعلى كل حال من يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. لها سؤال ثان في هذه الرسالة تقول فيه: أنا لا أستطيع أن أصلي صلاة الظهر، وذلك لضيق الوقت عند الذهاب إلى المدرسة، ولا أدرك صلاة العصر لكون المدرسة بعيدة جدا عن المنزل، فهل يجوز لي أن أصلي الظهر قبل الأذان والعصر مع المغرب؟ أفيدوني أفادكم الله. الله سبحانه وتعالى شرع الصلوات الخمس وفرضها على عباده وفرض أوقاتها، فلها أوقات محددة لا يصح تقديمها عليها، فلا يجوز صلاة الظهر قبل دخول وقتها بإجماع العلماء. أما صلاة العصر فإن الضرورة إلى جمعها مع الظهر في حال السفر أو في حال حرج يفرض أن تجمع مع الظهر جاز ذلك بأن تجمع في وقت الظهر، كما يحدث الحال في أوقات الأمطار الشديدة التي تمنع الناس من الاجتماع. أما تأخير العصر إلى صلاة المغرب فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، والله سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف في حال القتال والاقتتال لتصلى الصلاة في وقتها، ولو أن تأخير الصلاة عن وقتها لتقضى بعد خروجه أو أن تقديمها كذلك لتؤدى قبل دخوله جائز، لما شرع الله جل وعلا صلاة الخوف بهيئات مختلفة عن هيئات الصلاة المألوفة المعروفة، وحركات وانتقالات وانحراف عن القبلة على حسب مقتضى الحال في القتال، لكن لا يحل لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها، والصلاة لا تحتاج إلى زمن طويل، فبإمكان السائلة ومن في حكمها أن تؤدي الصلاة ولو في المدرسة بأي مكان منزو. ولا أعتقد أن الآن في البلاد الإسلامية من يمنع المصلي أن يصلي إلا في بعض الجهات المنحرفة في أمكنة مخصصة، ونرجو أن تكون السائلة من غير تلك البلاد. نعم. بارك الله فيك. السؤال الثالث في رسالة الأخت السائلة ألف قاف عين، تقول إن أختي أخذت كتابا من زميلتها وقد رأتها صديقة لها، وعندما جاءت صاحبة الكتاب في اليوم الثاني وسألت عنه قلنا لها أنهن لم يرينه، وقد فات على هذا الكتاب مع أختي حوالي 3 سنوات، فما الحكم وهل تقبل التوبة أفيدوني أفادكم الله؟ التوبة مقبولة ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها، وجحت أموال الناس محرم، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فيجب على أخت السائلة أن تبادر بإعادة الكتاب إلى صاحبته، وأن تتوب إلى الله جل وعلا، وأن تستغفر عن ذنبها لأن ذلك ذنب، مع ما فيه أيضا من حمل الناس على قطع المروءات وكف الإعارات، إعارات الكتب، ففعلها هذا من الأعمال التي تعوق عن فعل الخير وأداء المعروف، فيجب عليها أن تبادر للتوبة، والتوبة تجب ما قبلها. الله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول إنها هي وأخواتها قد تعودنا على الحلف باليمين على كل شيء يريدنه، سواء كان كذبا أو صدقا، مع العلم أن والديهم قد منعاهم من الحلف، وفي بعض الأحيان إذا أردنا الحصول على شيء يسألنه بالله، فما حكم ذلك؟ هذا من الاستهتار بالأيمان، والله جل وعلا لا يرضى لعباده أن يستهتروا بأسمائه وصفاته، فلا يجوز للإنسان أن يحلف وهو يعلم أنه كاذب، وإذا حلف وهو كاذب فقد عرض نفسه للمقت والعقوبة، فإن كانت على حقوق لقي الله وهو عليه غضبان، وإن كانت من أجل تصريف الكلام وتسلية الناس أو إظهار الصدق للمتكلم فهذا من الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يجوز لهم لهؤلاء البنات أن يستدخلن اسم الله جل وعلا عرضا يستعمله في أغراضهن وحاجاتهن دون سبب. الإنسان لا يجوز له أن يحلف إلا صادقا، ولا يجوز له أن يحلف بغير الله أسماء الله وصفاته، إنه لا يحل لأحد أن يحلف إلا بالله جل وعلا اسمه أو صفة من صفاته، بأسمائه أو صفة من صفاته، ويجب على من حلف أن يكون أن يحلف صادقا، فإذا لم يفعل فقد أساء وظلم نفسه، فإن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما جاء في الحديث الصحيح رواه الترمذي وغيره، وإن حلف بالله كاذبا لقي الله وهو عليه غضبان، إلا إن تاب وندم وصدق في التوبة. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا المستمعين والسائلين للتوبة من كل ذنب. الله أعلم. بارك الله فيكم. بالنسبة لسؤال أي شيء ولو كان سهلا بالله، إذا هو أنا قلت أنه لا يصح أن يستعمل الإنسان اسم الله جل وعلا غرضا لحاجاته كلها، أما أن يقول بلى والله لا والله في الأشياء التي لا يقصد فيها يمين فهذا من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به الإنسان. والأثر فضلت الشيخ الذي يقول لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا فات عني. نعم. هذا فات عني. لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، لكنهم لم يقولوا نسأل بوجه الله، وإنما يقولون نسأل بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطوه. ينبغي للسائلة أن لا تسأل بالله سبحانه إلا في أمر مهم، وينبغي لمن سئل بالله وهو يقدر أن يؤدي أو يبذل ما سئل بالله سئله بالله أن يبذله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سألكم بالله فأعطوه. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من المرسل ميم سين عين ياء من الدمام حي ابن خلدون، يقول في رسالته: أنا رجل متزوج من امرأة خارجة عن عشيرتي، ولي أيضا امرأة أخرى هي ابنة عمي، ولقد رزقت من المرأة الأجنبية ولدا وبنتا، وقد أصيبت بمرض وطلب لها دم إسعاف، وبالفعل قمت بإسعافها، فهل هذا الدم يحرمها علي؟ أفيدوني عن هذا. لا يحرم الدم ولا علاقة له في التحريم، وليس له حكم الرضاع، كما أن الرضاع المحرم إنما هو ما كان في الحولين فقط. لكن إعطاء الدم من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها في حال الحاجة لا تأثير له على المحرمية، لا يحرم أحدهما على الآخر. والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول الأخ السائل من الدمام أيضا: إن زوجته التي هي ابنة عمه يقول: تعصاني في بعض الأمور حيث أمنعها من مواجهة بعض الجماعة، وليس هؤلاء الجماعة يقربون لها بأي صلة من صلات القرابة، ولقد قامت بمواجهة هؤلاء الجماعة بعذر أنها تسأل عن أهلها، حيث أن أهلها في منطقة بعيدة عنا، وحيث أنني أسأل لها عن أهلها وبعد ذلك أخبرها وأهلها بخير وصحة جيدة، لكنها تصر على هذا الموقف، فأفيدوني ماذا أفعل معها؟ بارك الله فيكم. لا يجوز للمرأة أن تقابل الرجال غير محتجبة، أما إذا كانت محتجبة لا يرون وجهها ولا محاسنها، وتسألهم وهم من معارفها ولا ريبة في هذا السؤال، فلا حرج، إنما الذي عليها أن تحتجب وأن لا تسألهم بخلوة، فإنه لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا أن يكون زوجا أو محرما. بارك الله. وأما أن تسألهم عن أهلها بحضور زوجها في حال حجاب شرعي كامل فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وعليها أن تتقي الله جل وعلا وأن تسمع وتطيع لزوجها، لأن طوعة طاعة الزوج واجبة على المرأة، ولا يحل لها أن تفعل المباح الذي يمنع منه الزوج، إذا منع الزوج زوجته من فعل أمر مباح وجب عليه أن تسمع له وتطيع، وإن عاصته في ذلك فهي مرتكبة معصية من المعاصي، فكيف إذا كانت ترتكب أمرا غير مباح؟ والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سائلة رمزت لاسمها بسين واو، تقول في رسالتها: أنا امرأة عمري 33 سنة متزوجة منذ 17 عام، عشت منهن 5 سنين حياة طيبة، أنجبت خلالها 3 أولاد، وفي يوم واحد انقلبت حياتي رأسا على عقب بدون أي سبب، وأصبحت لا أطيق أن يعاشرني زوجي معاشرة الأزواج، لكنها تحب زوجها ولا تستطيع أن تعيش بدونه، وتحب أو تقول: يجب علي أن أرضيه، واستمرت معه 12 عام وأنجبت خلالها 3 أولاد حتى أصبح أولادي 6، لكن بيتي يكاد ينهار، وزوجي أصبح لا يطيق حياتي بسبب ما يحصل مني من تبرم وضيق، وذهبت إلى دكتور نفساني وبدون فائدة، فأريد أن توجهوني ماذا أفعل؟ الذي أرى أن تفعليه هو أن تستعيني بالله جل وعلا بالذكر والصلاة والدعاء وقراءة القرآن، الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في أوقات الخلوة في آخر الليل، الجزء الأخير من الليل، وفي السجود، وأن تكثري من قراءة القرآن، وأن تستعيني بالله سبحانه وتعالى في ذلك، وتستفيدي من هذا بإذن الله. ثم اقرأ شيئا من الأذكار إن كنت متعلمة، فستجدين في كتاب الأذكار للإمام النووي أو في كتاب عدة الحصن الحصين الذي شرحه الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين، ستجدين في هذين الكتابين أحاديث قريبة صحيحة تدعين الله جل وعلا بها وتستعين بالله سبحانه وتعالى. وإذا اتجه المرء إلى ربه صادقا في اتجاهه، مقبلا متضرعا، مظهرا فقره وفاقته إليه، وسأله بإلحاح، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الداعي. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من سالم العزب مشولي من اليمن الشمالي، قرية وازعية. يقول في سؤاله: ما حكم من يضرب أباه أو أمه، وكيف يقام عليه الحد الشرعي؟ سبحان الله، لا شك أن هذا من أخبث الأعمال، أن يضرب رجل أمه أو أباه، ولا يفعل ذلك إلا من كان في عقله مرض أو كان منحرفا عن دين الله سبحانه وتعالى. بل إن الذي لا دين له مركوز في فطرته احترام والديه وتقديرهما ومعرفة حقهما، فكيف بمن ينتمي إلى دين الإسلام؟ أما ماذا يصنعه فهذا مريض مرض صعب، يحتاج إلى أن يعالجه بطاعة الله جل وعلا والتوبة وتأنيب النفس، كما أنه إذا فعل يجب أن يؤدب أدبا رادعا زاجرا بالجلد ونحوه، حتى يكف عن هذا العمل الشنيع. لا شك أن هذا من أخبث الأعمال. الله جل وعلا في كتابه الكريم أوصى الأولاد بوالديهم وصايا كثيرة، وقال في آية الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم بعد ذلك قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم. أي لا بد أن يكون هذا كله صادرا من قلب ونفس مطمئنة تعرف حق الوالدين. والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: ما حكم من يضع يده على المصحف ويقسم بالله العظيم؟ لا شك أن من أقسم بالله العظيم لا يحتاج إلى أن يضع يده على المصحف، ووضع اليد على المصحف ليس له أصل ولا سند من السنة، فما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفون هذا الحلف لا يضعون أيديهم على مصاحف، وهذه من الطرق المحدثة في الدين. فوضع اليد على المصحف لا يزيد اليمين توكيدا والعقد تأخيدا، وعدم وضع اليد على المصحف لا يضعف اليمين ويقل من شأنها، فاليمين تنعقد بالحلف بالله سبحانه وتعالى، فإذا حلف بالله وجب أن يبر في يمينه إن كان المحلوف عليه مما ينبغي أن يبر به، وإذا حلف بالله يجب أن يصدق، فلا يصح للمسلم أن يتعمد وضع اليد على المصحف أو أن يحلف عليه. لكن يجوز أن يحلف بالقرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا. والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الأخير في رسالة سالم العزب مشولي يقول: إذا جاءنا رجل مظلوم أخذ حقه من أرض أو ما أشبه ذلك، يريد أن يوكلني، فإنني لا أتوكل حتى أجمع بين الطرفين المتنازعين لأصلح بينهما، فإذا لم أنجح في الصلح فإنني أقبل الوكالة وأتقدم إلى المحكمة الشرعية وأبقى مع الشخص المنازع في المحكمة لمدة سنة أو سنتين حتى يحقق الله العدل. ثم يقول: أنا أستلم من الرجل الذي وكلني مصروفاتي اليومية، وأخذ بعد ذلك دراهم بعد نهاية القضية، فهل يجوز لهذا العمل أم لا؟ لا بأس أن يقبض الإنسان أجرا على ما يقوم به لغيره، فإذا أخذ الإنسان مصاريف عمله التي يؤديها وبعد ذلك بعد نهاية القضية يأخذ أجرا فلا حرج في ذلك كله، ولا بأس به إن شاء الله. وإنما على الإنسان أن يتولى الدفاع عن الآخرين والخصام عنهم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن شر الناس من ظلم الناس للناس. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من محمد بن عبد العزيز الجدوع من الخرج أدلم، يقول في رسالته: في بعض المراحل الدراسية نقرأ أو ندرس أمور لا تستسيغها عقولنا، خاصة في مواد العلوم وما أشبه ذلك، فهناك من يقول إن أصل البترول بقايا حيوانات حصرتها الصخور من آلاف السنين، وأن الشمس والقمر ثابتين والأرض تدور، وأن المطر أصله من البحر والشمس تبخره، فما حكم الشرع في مثل هذه المعلومات؟ إذا درس الإنسان معلومات لا تتعارض مع نصوص القرآن الكريم أو ما ثبت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليه أن يدرس ذلك ولا إثم، فإن كان فيه نفعا كان فيه نفع يعود عليه فإنه يكون قد درس ما ينفعه، وإن كان لا نفع فيه وإنما فيه ضرر فلا يجوز للمسلم أن يعمل أعمالا تضر به، وإن كان لا نفع ولا ضرر فيما يقرأ فهذا من إضاعة الوقت. أما هذه العلوم التي أشار إليها، أما بقايا البترول وأنه من حيوانات مطمورة في جوف الأرض بعوامل ما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره في من سالف الأزمان في تراكم صخور أو أتربة أو غير ذلك، فهذا لا يتعارض مع العقل ولا مع الشرع. إن صح فلا يضرنا، وإن لم يصح فلا يضرنا. وأما ما يتعلق بالمطر وأنه يتبخر من البحر، فهذا أيضا لا محذور فيه، والعرب في جاهليتهم كانوا يعرفون هذا، وأنهم يرون أن السحب ترتوي من البحار، حتى قال قائلهم: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نعيد، يعني من لجج متى هذه بمعنى من. فهذا شيء لا بأس به ولا حرج، والله سبحانه وتعالى قادر على إنشاء المطر من البحر ومن غير البحر، وتكلم علماء الإسلام في ذلك قديما وحديثا، ومن الكتب التي أشارت إليه من كتب المحققين المعتبرين ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة وغيره. أما ما يتعلق بعدم حركة الشمس وأنها ثابتة، فهذه مسألة نظرية عصرية قيلت، والقرآن الكريم ذكر أن الشمس تجري، ولم يذكر بأن الأرض تجري أو لا تجري، فالأصل الوقوف مع القرآن والسنة، وألا يصدق الإنسان ما يبلغه من أخبار بنيت على الحدس والتخمين، وألا يكذبها. أما ما يتعارض مع القرآن فتكذيبه متعين، والله أعلم. بارك الله فيكم. الحقيقة لا يزال الأخ محمد الجدوع بقية استفسارات من هذا النوع، لكن لعلنا نؤجلها في حلقة قادمة نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة. مستمعي الكرام، في ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل أحمد علي معوضه من اليمن الشمالي طالب بجامعة الملك سعود، ورسالة السائلة ألف قاف عين، ورسالة ميم سين عين يا من الدمام، ورسالة السائلة السين واو، ورسالة سالم العزب مشولي من اليمن الشمالي، وأخيرا جزء من رسالة محمد عبد العزيز الجدوع من الخرج أدلم. نشكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.